بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 238 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء جمع خليل. يومئذ يوم القيامة. بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي المؤمنين. وانتصاب يومئذ بعدو، أي تنقطع في ذلك اليوم كل خلة بين المتخالين في غير ذات الله، وتنقلب عداوة ومقتا إلا خلة المتصادقين في الله سبحانه وتعالى، فإنها الخلة الباقية. يا عباد، في الحاشية 1 أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة يا عبادي، أتابع بعون الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 236 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتستووا على ظهوره، على ظهور ما تركبونه وهو الفلك والأنعام. ثم تذكروا بقلوبكم نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا بألسنتكم سبحان الذي سخر لنا هذا، ذلل هذا المركوب، وما كنا له مقرنين. مطيقين يقال أقرن الشيء إذا أطاقه، وحقيقة أقرنه وجب لا يمل. الإنسان الكافر، بدليل قوله وما أظن الساعة قائمة، سورة الكهف. من دعاء الخير، من طلب الساعة في المال والنعمة والتقدير. من دعائه الخير، فحذف الفاعل وأضيف إلى المفعول. وإن مسه الشر، الفقر، فيئوس من الخير. قنوط من الرحمة، بلغ فيه من طريقين، من طريق بناء فعول ومن طريق التكرير. والقنوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسر، أن يقطع الرجاء من فضل الله تعالى وروحه. وهذا صفة الكافر، بدليل قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، سورة يوسف. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض أو ساعة بعد ضيق قال هذا لي، أي هذا حقي، فوصل إلي لأني أستوجبه بما عندي من خير، وفضلي وأعمالي بر، أو هذا لي لا يزول عني، وما أظن الساعة قائمة، أي ما أظنها تكون قائمة، ولئن رجعت إلى ربي، كما يقول المسلمون، إن لي عنده، عند الله سبحانه وتعالى، للحسنى، أي الجنة أو الحالة الحسنى من الكرامة والنعمة، قائسا أمر الآخرة على أمر الدنيا، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، فلنخبرنهم بحقيقة ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب، والعياذ بالله تعالى، ولنذيقنهم من عذاب غليظ شديد لا يفتر عنهم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان، إذا أصابه الله تعالى بنعمة أبطرته النعمة فنسي المنعم وأعرض عن شكره، ونأى بجانبه وتباعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه عز وجل، أو ذهب بنفسه وتكبر وتعظم، وتحقيقه أن يوضع جانبه موضع نفسه، لأن مكان الشيء وجهته ينزل منزلة نفسه، ومنه قول الكتاب، وكتبت إلى جهته وإلى جانبه العزيز، يريدون نفسه وذاته، فكأنه قال وناء بنفسه، وإذا مسه الشر، الضر والفقر، فذو دعاء عريض كثير، أي أقبل على دوام، أو أقبل على دوام الدعاء، وأخذ في الابتهال والتضرع، وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه، وهو من صفات الأجرام، كما استعير الغلظ لشدة العذاب، ولا منافاة بين قوله فيئوس قنوط، وبين قوله فذو دعاء عريض، لأن الأول في قوم والثاني في قوم، أو قنوط في البر وذو دعاء، يمكن أن تكون أو قنوط في البر وذو دعاء في البحر، أو قنوط بالقلب ذو دعاء باللسان، أو قنوط من الصنم ذو دعاء لله تعالى. قل أرأيتم، أخبروني، إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به، ثم جحدتم أنه من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، من أضل منكم، إلا أنه وضع قوله، ممن هو في شقاق بعيد، موضع منكم لبيان لحالهم وصفتهم، سنريهم آياتنا في الآفاق، من فتح البلاد شرقا وغربا، وفي أنفسهم، يعني فتح مكة، حتى آية بين لهم أنه الحق أي القرآن أو الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 235 من تفسير النسفي. ثم بين حد الانتصار فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالأولى سيئة الحقيقة والثانية لا، وإنما سميت سيئة لأنها مجازاة السوء أو لأنها تسوء من تنزل به، ولأنه لو لم تكن الأولى لكانت الثانية. وبيوم الجزاء وسائر ما يكون للمرء بإقامته مسلما ولم يرد به الشرائع فإنها مختلفة. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سورة المائدة. ومحل أن أقيموا نصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين عليه، أو رفع على الاستئناف كأنه قيل ومع ذلك المشروع فقيل هو إقامة الدين. ولا تتفرقوا فيه ولا تختلفوا في الدين. قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تتفرقوا، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. كبر على المشركين، عظم عليهم وشق عليهم، ما تدعوهم إليه من إقامة دين الله تعالى والتوحيد. الله يجتبي، يجتلب ويجمع، إليه إلى الدين بالتوفيق والتسديد، من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يقبل على طاعته. وما تفرقوا أي أهل الكتاب بعد أنبيائهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلال، وهو أمر متوعد عليه على ألسنة الأنبياء عليهم السلام. بغيا بينهم، حسدا وطلبا للرئاسة والاستطالة بغير حق. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، وهي بل الساعة موعدهم. سورة القمر. لقضي بينهم، لأهلكوا حين افترقوا لعظم ما اقترفوا، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. لفي شك منه، من كتابهم، لا يؤمنون به حق الإيمان. مريب، مدخل في الريبة. وقيل: وما تفرق أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، بمبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سورة البينة. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم المشركون أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب التوراة والإنجيل. فلأجل ذلك التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر شعبا. فدع إلى الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفية القديمية. فدع واستقم عليها وعلى الدعوة إليها. فلذلك فادع واستقم عليها وعلى الدعوة إليها كما أمرت كما أمرك الله تعالى. ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي كتاب صح أن الله تعالى أنزله، يعني الإيمان بجميع الكتب المنزلة، لأن المتفرقين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، كقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا. سورة النساء. وأمرت لأعدل بينكم في الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إليه. الله ربنا وربكم أي كلنا عبيده. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وهو كقوله لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. ويجوز أن يكون معناه إن لا نؤاخذ بأعمالكم وأنتم لا تؤاخذون بأعمالنا. لا حجة بيننا وبينكم أي لا خصومة، لأن الحق قد ظهر وصرتم محجوجين به، فلا حاجة إلى المحاجة. ومعناه لا إرادة حجة بيننا، لأن المتحاجين يورد هذا حجته وهذا حجته. الله يجمع بيننا يوم القيامة وإليه المصير. وإليه المصير المرجع لفصل القضاء، فيفصل بيننا وينتقم لنا منكم عز وجل. والذين يحاجون في الله يخاصمون في دينه من بعد ما استجيب له استجاب له الناس ودخلوا في الإسلام ليردوهم إلى دين الجاهلية، كقوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. سورة البقرة. كان اليهود والنصارى يقولون للمؤمنين كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم، فنحن خير منكم وأولى بالحق. وقيل من بعد ما استجيب لمحمد عليه الصلاة والسلام دعاؤه في المشركين يوم بدر: حجتهم داحضة، باطلة، وسماها حجة وإن كانت شبهة لزعمهم أنها حجة، عند ربهم وعليهم غضب بكفرهم ولهم عذاب شديد في الآخرة. الله الذي أنزل الكتاب، أي جنس الكتاب، بالحق، بالصدق، أي متلبسا به، والميزان، والعدل والسوية. ومعنى إنزال العدل أنه أنزله في كتبه المنزلة. وقيل هو عين الميزان، أنزله في زمن نوح عليه السلام. وما يدريك لعل الساعة قريب، أي لعل الساعة قريب منك وأنت لا تدري، والمراد مجيء الساعة، والساعة في تأويل البعث. ووجه مناسبة اقتراب الساعة مع إنزال الكتب والميزان أن الساعة يوم الحساب ووضع الموازين بالقسط، فكأنه قيل أمركم الله تعالى بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع، فاعملوا بالكتاب والعدل قبل أن يفاجئكم يوم حسابكم ووزن أعمالكم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، استهزاء، والذين آمنوا مشفقون منها، خائفون وجلون لهولها، ويعلمون أنها الحق، الكائن لا محالة. ألا إن الذين يمارون في الساعة، المماراة الملاجة، لأن كل واحد منهما يمري ما عند صاحبه، لفي ضلال بعيد عن الحق، لأن قيام الساعة غير مستبعد من قدرة الله تعالى، وقد دل الكتاب والسنة على وقوعها، والعقول تشهد على أنه لا بد من دار جزاء. الله لطيف بعباده، في إيصال المنافع وصرف البلاء من وجه يلطف إدراكه، أو هو بر بليغ البر بهم، قد توصل بره إلى جميعهم. وقيل من لطف بالغوامض علمه، وعظم عن الجرائم حلمه، أو من ينشر المناقب ويستر المثالب سبحانه وتعالى، أو من يعفو عمن يهفو، أو يعطي العبد فوق الكفاية ويكلفه الطاعة دون الطاقة. وعن الجنيد رحمه الله تعالى: لطف بأوليائه فعرفوا، ولو لطف بأعدائه ما جحدوا. يرزق من يشاء، أي يوسع رزق من يشاء إذا علم مصلحته فيه. وفي الحديث: إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. في الحاشية: واحد، رواه الديلمي في مسند الفردوس. وهو القوي، الباهر القدرة الغالب على كل شيء العزيز المنيع الذي لا يغلب من كان يريد حرث الآخرة سمي ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة حرثا مجازا نزد له في حرثه بالتوفيق في عمله أو التضعيف في حسناته أو بأن ينال به الدنيا والآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا أي من كان عمله للدنيا ولم يؤمن بالآخرة نؤتيه من سيئة لأنها إضرار لكانت الثانية سيئة لأنها إضرار وإنما صارت حسنة لغيرها أو في تسمية الثانية سيئة هو إشارة إلى أن العفو مندوب إليه والمعنى أنه يجب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة فمن عفا وأصلح بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء فأجره على الله عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم إنه لا يحب الظالمين الذين يبدؤون بالظلم أو الذين يجاوزون حد الانتصار في الحديث ينادي منادي يوم القيامة من كان له أجر على الله فليقم فلا يقوم إلا من عفا في الحاشية واحد رواه العقيلي في الضعفاء أتابع بعون الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه أي أخذ حقه بعد ما ظلم على إضافة المصدر إلى المفعول فأولئك إشارة إلى معنى من دون لفظه ما عليهم من سبيل للمعاقب ولا للمعاتب والمعايب إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبتدئونهم بالظلم ويبغون في الأرض يتكبرون فيها ويعلون ويفسدون بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم وفسر السبيل بالتبعة والحجة ولمن صبر على الظلم والأذى وغفر ولم ينتصر إن ذلك أي الصبر والغفران منه لمن عزم الأمور لمن عزم الأمور أي من الأمور التي ندب إليها أو مما ينبغي أن يوجبه العاقل على نفسه ولا يترخص في تركه وحذف الراجع أي منه لأنه مفهوم كما حذف من قولهم السن منواني بدرهم وقال أبو سعيد القرشي الصبر على المكاره من علامات الانتباه فمن صبر على مكروه يصيبه ولم يجزع أورثه الله تعالى حال الرضا وهو أجل الأحوال ومن جزع من المصيبات وشكى وكله الله تعالى إلى نفسه ثم لم تنفعه شكواه ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده فما له من أحد يلي هدايته من بعد إضلال الله تعالى إياه من بعد إضلال الله تعالى إياه ويمنع من عذابه وترى الظالمين يوم القيامة لما رأوا العذاب حين يرون العذاب واختير لفظ الماضي للتحقيق يقولون هل إلى مرد من سبيل يسألون ربهم عز وجل الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا به وتراهم يعرضون عليها على النار إذ العذاب يدل عليها ولا وقف عليه للعطف عليه واتصال المعنى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله أي إذا دعوه استجاب دعاءهم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم على مطلوبهم واستجاب وأجاب بمعنى والسين في مثله لتوكيد الفعل كقولك تعظم واستعظم والتقدير ويجيب الله الذين آمنوا وقيل معناه ويستجيب للذين فحذف اللام أو فحذف اللام من عليهم بأن يقبل توبتهم إذا تابوا ويعفو عن سيئاتهم ويستجيب لهم إذا دعوه ويزيدهم على ما سألوه وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له ما بالنا ندعو فلا نجاب قال لأنه دعاكم فلم تجيبوا والكافرون لهم عذاب شديد في الآخرة والعياذ بالله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده ولو بسط الله الرزق لعباده أي لو أغناهم جميعا لبغوا في الأرض من البغي الظلم أي لبغى هذا على ذاك وذاك على هذا لأن الغنى مبطرة مأشرة في الحاشية واحد مأشرة الأشر البطر وهو قلة احتمال النعمة والطغيان بها وشدة المرح وتابع بعون الله تعالى وكفى بحال فرعون عبرة أو من البغي وهو الكبر أي تتكبر في الأرض ولكن ينزل وبالتخفيف مكي وأبو عمرو بقدر ما يشاء بتقدير يقال قدره قدرا وقدرا وقدرا إنه بعباده خبير بصير يعلم أحوالهم فيقدر لهم ما تقتضيه حكمته أو فيقدر لهم ما تقتضيه حكمته فيفقر ويغني ويعطي ويعيد ويمنع ويعطي ويقبض ويبسط ولو أغناهم جميعا لبغوا ولو أفقرهم لهلكوا وما ترى من البسط على من يبغي ومن البغي بدون البسط فهو قليل ولا شك أن البغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب وهو الذي ينزل الغيث بالتشديد مدني وشامي وعاصم من بعد ما قنطوا وقرئ قنطوا وينشر رحمته أي بركات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب وقيل لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: اشتد القحط وقنط الناس، فقال: مطروا إذا أراد هذه الآية، أو أراد رحمته في كل شيء. وهو الولي الذي يتولى عباده بإحسانه. الحميد المحمود على ذلك، يحمده أهل طاعته. ومن آياته أي من علامات قدرته: خلق السماوات والأرض مع عظمهما، وما بث فرط، وما يجوز أن يكون مرفوعا ومجرورا حملا على المضاف أو المضاف إليه، فيهما في السماوات والأرض، من دابة الدواب تكون في الأرض وحدها، لكن يجوز أن ينسب الشيء إلى جميع المذكور وإن كان متلبسا ببعضه، كما يقال: بنو تميم فيهم شاعر مجيد، وإنما هو في فخذ من أفخاذهم. ومنه قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، سورة الرحمن عز وجل. وإنما يخرج من الملح، ولا يبعد أن يخلق في السماوات حيوانا يمشون فيها مشي الأناسي على الأرض. أعيد من عند: وإنما يخرج من الملح، ولا يبعد أن يخلق في السماوات حيوانا يمشون فيها مشي الأناسي على الأرض، أو يكون للملائكة مشي مع الطيران، فوصفوا بالدبيب كما وصف بها الأناسي. وهو على جمعهم يوم القيامة إذا يشاء قدير. إذا تدخل على المضارع كما تدخل على الماضي، قال الله تعالى: والليل إذا يغشى، سورة الليل. وما أصابكم من مصيبة، غم وألم ومكروه، فبما كسبت أيديكم، أي بجناية كسبتموها عقوبة عليه. بما كسبت مدني وشامي على أن ما مبتدأ، وبما كسبت خبره من غير تضمين معنى الشرط، ومن أثبت الفاء فعلى تضمين معنى الشرط. و تعلق بهذه الآية من يقول بالتناسخ وقال: لو لم يكن للأطفال حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة لما تألموا. وقلنا: الآية مخصوصة بالمكلفين بالسباق والسياق، وهو: ويعفو عن كثير، أي من الذنوب، فلا يعاقب عليه، أو عن كثير من الناس فلا يعاجلهم بالعقوبة. وقال ابن عطاء رحمه الله تعالى: من لم يعلم أن ما وصل إليه من الفتن والمصائب باكتسابه، وأن ما عفى عنه مولاه أكثر، كان قليل النظر في إحسان ربه إليه. وقال محمد بن حامد: العبد ملازم للجنايات في كل أوان، وجناياته في طاعته أكثر من جناياته في معاصيه، لأن جناية المعصية من وجه، وجناية الطاعة من وجوه. والله يطهر عبده من جناياته بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله في القيامة، ولولا عفوه ورحمته لهلك في أول خطوة. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: هذه أرجى آية للمؤمنين في القرآن، لأن الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب ثانية، وإذا عفا لا يعود سبحانه، وهو أكرم الأكرمين. وما أنتم بمعجزين في الأرض بفائتين ما قضي عليكم من المصائب وما لكم من دون الله من ولي متول بالرحمة ولا نصير ناصر يدفع عنكم العذاب إذا حل بكم ومن آياته الجوار جمع جارية وهي السفينة الجواري في الحالين مكي وسهل ويعقوب وافقهم مدني وأبو عمرو في الوصل في البحر كالأعلام كالجبال يشأ يسكن الرياح مدني فيظللن رواكد ثوابت لا تجري على ظهره على ظهر البحر إن في ذلك لآيات لكل صبار على بلائه شكور لنعمائه أي لكل مؤمن مخلص فالإيمان نصفان نصف شكر أو نصف شكر ونصف صبر أو صبار على طاعته شكور لنعمته أو يوبقهن يهلكهن وهو عطف على يسكن والمعنى إن يشأ يسكن الريح فيركدن أو يعصفها فيغرقن بعصفها بما كسبوا من الذنوب ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليها وإنما أدخل العفو في حكم الإباق حيث جزم جزمة لأن المعنى أو إن يشأ يهلك ناسا وينجي ناسا على طريق العفو عنهم ويعلم بالنصب عطف على تعليل محذوف تقديره لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا أي في إبطالها ودفعها ويعلم مدني وشامي على الاستئناف ما لهم من محيص مهرب من عذابه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ما الأولى ضمنت معنى الشرط فجاءت الفاء في جوابها بخلاف الثانية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حين تصدق بجميع ماله فلامه الناس والذين يجتنبون عطف على الذين آمنوا وكذا ما بعده كبائر الإثم أي الكبائر من هذا الجنس كبير الإثم علي وحمزة وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كبير الإثم هو الشرك والعياذ بالله تعالى والفواحش. قيل ما عظم قبحه فهو فاحشة كالزنا والعياذ بالله تعالى. وإذا ما غضبوا من أمور دنياهم هم يغاشعين من الذل. أعيد من عند: وتراهم يعرضون عليها على النار إذ العذاب يدل عليها خاشعين من الذل متضائلين متقاصرين مما يلحقهم من الذل ينظرون إلى النار من طرف خفي ضعيف بمسارقة كما ترى المصبور ينظر إلى السيف. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يوم متعلق بخسروا، وقول المؤمنين واقع في الدنيا أو به قال أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دائم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله من دون عذابه ومن يضلل الله فما له من سبيل. إلى النجاة: استجيبوا لربكم أي أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من قبل أن يأتي يوم أي يوم القيامة لا مرد له من الله. من يتصل بي لا مرد أي لا يرده الله بعدما حكم به أو بي. يأتي أي من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رده. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي ليس لكم مخلص من العذاب أو مخلص من العذاب ولا تقدرون أن تنكروا شيئا مما قطرفتموه. ودون في صحائف أعمالكم والنكير الإنكار. فإن أعرضوا عن الإيمان فما أرسلناك عليهم حفيظا رقيبا إن عليك إلا البلاغ. ما عليك إلا تبليغ الرسالة وقد فعلت. وإنا إذا أذقنا الإنسان المراد الجمع منا رحمة نعمة وسعة وأمنا وصحة فرح بها بطر لأجلها. وإن تصبهم سيئة بلاء كالمرض والفقر ونحوهما وتوحيد فرح باعتبار اللفظ والجمع فيه. وإن تصبهم باعتبار المعنى بما قدمت أيديهم بسبب معاصيهم. فإن الإنسان كفور، ولم يقل فإنه كفور ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم كما قال: إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. سورة إبراهيم عليه السلام. والكفور البليغ الكفران، والمعنى أنه يذكر البلاء وينسى النعم ويغمطها. قيل أريد به كفران النعمة، وقيل أريد به الكفر بالله تعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، أي يقرنهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها أتبع ذلك أن له تعالى الملك وأنه يقسم النعمة والبلاء كيف أراد ويهب لعباده من الأولاد ما يشاء فيخص بعضا بالإناث وبعضا بالذكور وبعضا بالصنفين جميعا ويجعل البعض عقيما والعقيم التي لا تلد وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له. وقدم الإناث أولا على الذكور لأن سياق الكلام أنه فاعل لما يشاءه لا ما يشاءه الإنسان، فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا يشاءه الإنسان أهم، والأهم واجب التقديم. وليلي الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء ذكر البلاء، ولما أخر الذكور فهم أحقاء بالتقديم تدارك تأخيرهم لتعريفهم، لأن التعريف تنويه وتشهير. ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير، وعرف أن تقديمهن لم يكن لتقدمهن ولكن لمقتضى آخر، فقال ذكرانا وإناثا. وقيل نزلت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث وهب للوط وشعيب إناثا، ولإبراهيم ذكورا، ولمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكورا وإناثا، وجعل يحيى وعيسى عليهما السلام عقيمين. إنه عليم بكل شيء قدير، قادر على كل شيء. وما كان لبشر، وما صح لأحد من البشر، أن يكلمه الله إلا وحيا أي إلهاما، كما روي نفث في روعي في الحاشية واحد رواه أحمد، أو رؤيا في المنام كقوله عليه الصلاة والسلام رؤيا الأنبياء وحي في الحاشية واثنان رواه البخاري، وهو كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح الولد، أو من وراء حجاب أن يسمع كلاما من الله سبحانه وتعالى كما سمع موسى عليه السلام من غير أن يبصر السامع من غير أن يبصر السامع من يكلمه، وليس المراد به حجاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام من الحجاب، ولكن المراد به أن السامع محجوب عن الرؤية في الدنيا. أو يرسل رسولا، أي يرسل ملكا فيوحي، أعيد، أي يرسل ملكا فيوحي الملك إليه، وقيل وحيا كما أوحى إلى الرسل بواسطة الملائكة. أو يرسل رسولا أي نبيا كما كلم أمم الأنبياء، أو كلم أو كلم أمم الأنبياء على ألسنتهم. ووحيا وأي يرسل مصدران واقعان موقع الحال، لأن أي يرسل في معنى إرسالا، ومن وراء حجاب ظرف واقع موقع الحال كقوله وعلى جنوبهم سورة آل عمران، والتقدير وما صح أن يكلم أحدا إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا، ويجوز أن يكون المعنى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو أن يسمع من وراء حجاب أو أن يرسل رسولا، وهو اختيار الخليل. أو يرسل رسولا فيوحي بالرفع نافع على تقدير، أو هو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، إذن الله سبحانه وتعالى، ما يشاء من الوحي، إنه علي قاهر فلا يمانع حكيم مصيب في أقواله وأفعاله فلا يعارض، وكذلك أي كما أوحينا إلى الرسل قبلك، أو كما وصفنا لك، أوحينا إليك إيحاء كذلك، روحا من أمرنا، يريد ما أوحى إليه، لأن الخلق يحيون به في دينهم كما يحيى الجسد بالروح. ما كنت تدري، الجملة حال من الكاف في إليك، ما الكتاب القرآن ولا الإيمان أي شرائعه، ولا الإيمان بالكتاب، لأنه إذا كان لا يعلم بأن الكتاب ينزل عليه لم يكن عالما بذلك الكتاب. وقيل الإيمان يتناول أشياء بعضها الطريق وأعيد بعضها الطريق إليه العقل، وبعضها الطريق إليه السمع، فعنى به ما الطريق إليه السمع دون العقل، وذاك ما كان له فيه علم حتى كسبه بالوحي. ولكن جعلناه أي الكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي، لتدعو وقرئ به، إلى صراط مستقيم الإسلام، صراط الله بدل الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وملكا فلا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور هو وعيد بالجحيم ووعد بالنعيم. سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن، وجعل قوله توج على قوله إنا جعلنا صيرنا قرآنا عربيا جوابا للقسم، وهو من الأيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم والمقسم إليه، والمبين البين الذي أنزل عليهم لأنه بلغتهم وأساليبهم، أو هو الواضح للمتدبرين، أو الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة، وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة من أبواب الديانة لعلكم تعقلون، لكي تفهموا معانيه. وإنه في أم الكتاب لدينا وإن القرآن مثبت عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، دليله قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سورة البروج. وسمي أم الكتاب لأنه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب، منه تنقل وتستنسخ. إن الكتاب بكسر الألف علي وحمزة لعلي خبر إن أي في أعلى طبقات البلاغة أو رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزا من بينها، حكيم ذو حكمة بالغة. أفنضرب عنكم الذكر، فننحي عنكم الذكر ونذوده عنكم على سبيل المجاز من قولهم ضرب الغرائب أو ضرب الغرائب. الحاشية واحد، الغرائب جمع غريبة، وهي الإبل الغريبة عن إبل صاحب الحوض، متابع بعون الله تعالى. والفاء للعطف على محذوف تقديره أنهملكم، فنضرب عنكم الذكر إنكارا لأن يكون الأمر على خلاف ما قدم من إنزاله الكتاب وجعله قرآنا عربيا ليعقلوه وليعملوا بمواجبه. صفحة مصدر من صفح عنه إذا أعرض، منتصب على أنه مفعول له على معنى فنعزل عنكم إنزال القرآن وإلزام الحجة به إعراضا عنكم، ويجوز أن يكون مصدرا على خلاف الصدر، لأنه يقال ضربت عنه أي أعرض، وكذا قاله الفراء إن كنتم مدني وحمزة وعلي، وهو من الشرط الذي يصدر عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته، كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي، وهو عالم بذلك. قوما مسرفين، مفرطين في الجهالة، مجاوزين الحد في الضلالة. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، أي كثيرا من الرسل أرسلنا إلى من تقدمك. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، هي حكاية حال ماضية مستمرة، أي كانوا على ذلك. وهذه تسلية لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن استهزاء قومه. فأهلكنا أشد منهم بطشا، تمييز والضمير للمسرفين، لأنه صرف الخطاب عنهم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخبره عنهم. ومضى مثل الأولين، أي سلف في القرآن، ها شيئا منها، لأن من للتبعيض، وهو رزقه الذي قسم له، وهو رزقه الذي قسم له، لا ما يريده ويبتغيه. وما له في الآخرة من نصيب، وما له نصيب قط في الآخرة، ولم يذكر في عوامل الآخرة أن رزقه المقسوم يصل إليه للاستهانة بذلك إلى جنب ما هو بصدده من زكاء عمله وفوزه في المآب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.